معاشر المستمعين من المؤمنين والمؤمنات، هذا هو شرح هذا النداء العظيم. قال الشارح غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم ولسائر المؤمنين. ينادي الرب تبارك وتعالى عباده المؤمنين به وبلقائه وبرسوله وبوعده. ينادي الرب تبارك وتعالى عباده المؤمنين، المؤمنين بماذا؟ قال المؤمنين به عز وجل ربا وإلها، لا رب غيره ولا إله سواه، وبلقائه والوقوف بين يديه للحساب ثم الجزاء، إما في الملكوت الأعلى أو في الملكوت الأسفل. بلقاء وبرسوله، من هو؟ هذا محمد الخاتم، هذا رسول الله إلى الناس أجمعين. وبوعده، وبوعده، هل لله من وعد؟ نعم، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض، ووعيده لأعدائه بالنار والعذاب الأليم. هؤلاء المؤمنون هم الذين يناديهم الله. من لم يكن من هؤلاء فلا نداء ولا يوجه إليه شيء، لأنه في حكم الموتى، في حكم الموتى. إنام من الحي من الناس؟ المؤمن الصادق الإيمان المتقي لمساقط الرحمن. من الميت؟ كل كافر ميت، ولا قيمة الحياة البهيمية القائمة على أساس الأكل والشرب والكفر. قال وبوعيده لأوليائه وهم أهل طاعته، وهم أهل طاعته الذين أهلهم لأن يطيعوه عز وجل فأطاعوه فيما أمر فيما نهى. وبوعيده لأولي أعدائه وهم أهل الكفر به والفسق عن أمره. من أعداء الله يرحمكم الله؟ تعرفونهم؟ الكافرون به، الفاسقون عن أمره. ما معنى الفاسقين عن أمره؟ لا يمتثلون الأمر، قم ينام، تكلم يسكت، امشي يهرول، ما في طاعة. قال يناديهم بعنوان الإيمان. ناداهم بعنوان الإيمان أو ناداهم يا بني فلان وبني فلان؟ ناداهم بالإيمان، لأنه هو القوة الدافعة والطاقة الموجهة للعبد. صاحب الإيمان قادر على أن يصوم السنة كلها، على أن يقدم نفسه ضحية لله لكمال حياته. قال إلا المؤمن، نعم، بعنوان الإيمان لأنه يريد أن يكلفهم بما لا يقدر عليه إلا المؤمنون. سر النداء بالإيمان لأنهم لا يوجد من يقدر على هذا التكليف إلا هم، وذلك لكمال حياتهم وطاقة إيمان مدافع لهم حيث يشاء الله عز وجل. قال وذلك لكمال حياتهم بإيمانهم وولاية ربهم. المؤمنون المتقون هم أولياء الله، ومن كان الله وليه يهزم ينكسر يذل ويحطم؟ الجواب لا، لولاية الله عز وجل. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال وذلك لكمال حياتهم بإيمانهم وولاية ربهم. فما الذي كلفهم به هنا يا ترى؟ اسمع: يا أيها الذين آمنوا أجيبوا لبيك اللهم لبيك. قال: أوفوا بالعقود. أوفوا بالعقود. أوفينا ربنا والحمد لله على إنعامك لنا وعلى إقدارك لنا حتى وفينا بالعقود. هذا هو جوابنا وإلا لا؟ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. اسمع يا عبد الله واسمعي يا أمة الله، إن العقود والعهود كثيرة، فأنت إذا عقدت عقد مع أحد يجب أن تفي بها، ولا يحل نقضها ولا إهمالها والبعد عنها. والعقود كثيرة، نبدأ بماذا؟ بالعقد الأول والذي هو بيننا وبينه تعالى. متى تم هذا العقد؟ هذا تم قبل أن توجد هذه العوالم كلها. مسح الله ظهر آدم واستخرج من صلبه ذريته وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. فكل من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله قد أعطى لله عهدا وميثاقا بأن لا يعبده إلا هو، بأن لا يعبد إلا الله، وأن لا يعبده إلا من طريق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. هذا أول عقد من العقود، هذا تم بيننا وبين ربنا وفي عالم الذر. فلما أخرجنا إلى الحياة وأصبحنا مكلفين بالعقول والبلوغ، قلنا: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فيجب أن نعبد الله وحده ولا نشرك بعبادته غيره أبدا، ونعبده من طريق محمد صلى الله عليه وسلم، لا من طريق عيسى ولا موسى ولا إبراهيم، لأن العقد الذي تم ما نصه: أشهد أن لا إله إلا الله، أي أقر وأعترف أنه لا يعبد إلا الله وأنا عابده، وأشهد أن محمد رسول الله، أي حتى نعبد الله من طريقه، من بياناته وتفصيلاته وشرائع التي استقاها من كتاب الله، فلا تصح عبادة أبدا من طريق غير محمد صلى الله عليه وسلم. الآن بعد أن بعثه، قبل أن ينبئه ويرسله، كان الناس يعبدون الله بما شرع لهم على أيدي أنبيائهم ورسلهم. كيف أنتم معاشر المؤمنين مع هذا العقد الجديد، وهو أقدم عقد؟ هيئ نفسك لأن تعبد الله عز وجل. ثانيا: ألا تلتفت بقلبك إلى أي كائن إلا لله. ما يرضى الله أن تنظر يمينا وشمالا بل إليه عز وجل. وهذا هو الإسلام، إسلام القلب والوجه لله. ثانيا: ألا نعبده إلا بما بين لنا رسوله وحدد لنا وشرع وقنن إذ بعثوا لهذه المهمة. فمن أنكر رسالة الرسول والله ما استطاع أن يعبد الله ولا يتهيأ له ذلك أبدا، لا بد من رسول يبين لنا كيف نركع ونسجد، كيف نصوم، وكيف نفطر. هذا العقد، هل توفون به إلى ربكم يا عبادة؟ الجواب نعم نعم نعم. ولو نقتل ولو نصلب ولو نحرق لا نعبد إلا الله ولا نتخلى عن عبادة أبدا ما بقيت الحياة فينا. ونعبد لا بأهوائنا ومقالات شيوخنا بل نعبد بما بين رسوله صلى الله عليه وسلم. قال فما الذي كلفهم به يا ترى؟ والجواب أيها القارئ الكريم والمستمع المستفيد، الجواب أنه كلفهم بأمر عظيم. ما هو؟ ألا ألو انتبهوا، أمر عظيم. ما هو؟ وهو الوفاء بالعقود والعهود. ما في فرق بين العقد والعهد. قال وأول الوفاء بالعهود التي بينهم وبينه سبحانه وتعالى، إذ قال تعالى من سورة النحل وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. وقال من هذه السورة المائدة أيضا واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. وهذا الذي قلناه، من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله يجب أن يفي لله بعهده، فليعبد الله ولا يعبد معه غيره. فذمة الله تعالى هي الإيمان به والإسلام والإحسان. وميثاقه تعالى الذي أخذه علينا هو أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا. فكل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قطع لله تعالى على نفسه عهدا وميثاقا بأن يعبد الله تعالى وحده بما جاء به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الشرائع والأحكام. وهكذا كل من نذر لله نذرا فقد قطع على نفسه عهدا، فليفي به إن كان صياما صام وإن كان قياما قام وإن كان رباطا رابط وإن كان صدقة صدق وإن عجز كفر كفرة إيمان. أقول من نذر لله نذرا قال لك علي أن أصوم الاثنين والخميس، أو قال لله علي أن أتصدق اليوم بألف، أو قال لله علي أن لا أفارق بيته ما حييت، في عهود ولا لا؟ النذر عهد. فعلى عبد الله الناذر أن يفي. لما؟ لأن الله فرض هذا الوفاء، فقال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعهود والعقود. فمن نذر أن يصوم شهرا صام، من نذر أن يخرج من ماله يتفضل، من نذر أن يمشي إلى مكة حافيا على رجليه يجب أن يفي. ثم إن حصل العجز الكامل ما استطاع تململ ما قدر من باب الرحمة الإلهية بعباده المؤمنين على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن من عجز عن النذر يكفر كفارة يمين وهي إطعام 10 مساكين إن وجد أو صيام 3 أيام إن لم يجد، ويخرج من تلك العقدة أو العهدة التي عقدها وعاجز عن الوفاء بها. وقال وهكذا كل من نذر لله نذرا فقد قطع على نفسه عهدا فليوفي به إن كان صياما قام وإن كان قياما قام وإن كان رباطا في سبيل الله رابط وإن كان صدقة صدق وإن عجز كفر كفارة يمين واستغفر الله وتاب إليه وهنا بالمناسبة هل تعرفون أن عوام المسلمين من النساء والرجال ينذرون لغير الله؟ تسمعون بهذا ولا لا؟ البلاد التي فيها قباب وأضرحة وتوابيت وسدن لها هؤلاء يوجد بينهم الآلاف من ينذرون لغير الله. هل يجوز النذر لغير الله؟ النذر عبادة ولا لا؟ قال تعالى والموفون بعهدهم إذا عاهدوا يوفون بالنذر. فالنذر لغير الله شرك والعياذ بالله في عبادة الله. كيف ينذرون؟ بعضهم ينذر نذرا لطيفا يقول يا سيدي فلان، يا سيدي عبد القادر، يا عبد الرحمن، يا مولاي فلان، إذا كان الله نجح ابنتي في عملها أصوم شهرا. هنا خلط بين اثنين. أو تقول المرأة يا ربي يا سيدي فلان، إذا رجع ولدي من البلاد التي سافر إليها أذبح شهرا لسيدي عبد القادر. هذا النذر إن شئتم تهولون قضية فقولوا هذا كفر بالله وإعراض عن الله وعدم إيمان برسول الله. فالله عز وجل شرع ألوان النذور وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله قد استفقنا بعد تلك الغفلة الطويلة أو النوم، فقل من ينذر لغير الله. والنذر سواء تقول يا سيدي فلان إذا كان كذا حصل كذا، أو تقول إذا كان الله فعل بكذا أفعل لك كذا، كلا اللونين محرم ورد لشرع الله وكفر به. قال وإن عجز كفر كفارة يمين واستغفر الله وتاب إليه. ومثل عهود الله تعالى في وجوب الوفاء بها عهود الناس فيما بينهم، إذ الكل أمر تعالى بالوفاء به، لا سيما العهود الموثقة بالأيمان وما كان متعلقا بحقوق الناس كحقوق النكاح. في عقد النكاح ولا لا؟ هل يجوز لك أن تعقد الليلة على سلمى وغدا تطلقها تلعب بالعقد؟ تعطيها عهد وميثاق على أن تعيش معها وأنت تريد أن تقضي معها أسبوعا واحدا وتمزق عهدها وتنقض عقدها؟ لا يحل أبدا. أين الوفاء؟ فمن أراد أن يتزوج فليتزوج لله، إما لأن ينجب عبادا يعبدون الله، أو إما لأجل أن يحصن نفسه حتى لا يقع في معصية الله. ومن هنا إذا عقد العقد بينه وبين المرأة يجب الوفاء به منهما معا الزوج كالزوجة، ولا ينحل هذا ولا يمزق إلا للضرورة الداعية إلى ذلك. أما فقط رغبة في الهوى والشهوة وتعقد وتنقض، والله ما يجوز، حرام هذا، وصاحبه خالف ما جاء به الشارع. نعم، أنت لما تعقد العقد على المرأة على أساس أن تعيش معها تعبد الله وإياها بهذه النية، إما لتنجب أولادا يعبدون الله تريد أن تخلد ذكرات، وإما لتحصن نفسك أو تحصن هي أيضا أو من أجل أن ترويها لا مأوى لها وتطعمها تسقيها. شكرا لله على نعمة الإنعام. فإذا عقدت فلا نقض إلا لرفع الضرر. إذا خفت أنك ما تستطيع أن تعبد الله معه أو يخافت أيضا ما تستطيع أن تعيش معك، خافت على نفسه وعلى نفسك، في هذه الحال يأتي الطلاق، تأتي باثنين من الصالحين وتقول أشهدهما أني طلقت فلانا، وانتظرها في بيتها حتى تطهر ثلاثة حيض أو أطهار. فإذا طهرت أم فلانة مع السلامة وابعث بها إلى أهلها. هذا هو النكاح والطلاق. أما ما عليه عامة الناس فليس من الطلاق الشرعي في شيء، هذه إملاءات تمليها الشياطين فجأة، إنك طالق بالثلاث، طالق طالق طالق طالق، عبث وله وباطل في دين الله. عقد عقدته بإذن الله بسم الله تحل بهذه الصورة. أعود فأقول عباد الله، إماء الله، يجب الوفاء بالعقود. هاه تعالى ينادينا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وفوا بالعقود، جمع عقد. بدأنا بالعقد بيننا وبينه هو، فقلنا لا نعبد إلا الله، وهذا عقد ثاني بيننا وبين النساء، عقد النكاح، عقدة بموجبها استحللت فرجا كان محرما عليك ولو أتيته تقتل، وأصبح حلالا تتناوله متى شئت. بأي سبب؟ بهذا العقد الإلهي. فيجب على المتزوج أن يفي لامرأته، فلا يطالب بحل العقد، لا يطلق، وهي لا تطالب بالطلاق أبدا، اللهم إلا في حال العجز. حتى في النذور إذا عجز إيه يكفر كفارة يمين، في النكاح إذا عجز يشهد عليها اثنين وتبقى في عهدتها إلى أن تنقضي العدة ومع السلامة. أما ذا الطلاق وأتي طالق وعلي الطلاق وطلقتك، هذا كله هو ينطق به الشيطان على ألسنة الغافلين. إذا قولوا لي كيف يطلق المؤمن؟ المؤمن ينظر إلى تلك المؤمنة ويحاول إصلاحها وهدايتها وتربيتها، وهي تنظر إليه بتلك العين يوما بعد يوم، عام بعد عام. فإذا رأى أن بقاء هذه المؤمنة فيه أذى عليها، ما نرضى لأن تعيش شقية، أو هي ترى الزوج أيضا إذا بقيت معه ما يسعد ولا يكمل، إذا هذا العجز ماذا نصنع؟ الطلاق. كيف يطلق؟ كيف يطلق؟ يأتي باثنين من الصالحين، تعال فلان وفلان تشهدان لنا على قضية، فيجلسون في الغرفة في الحجرة عند الباب، يا أم فلان لقد طلقتك، واشهد يا فلان وفلان، وتبقى في بيتها حتى تنقضي عدتها بثلاثة أقراء، شيرا قلنا أو طغرا، إن كانت لا تحيض ثلاثة أشهر، إن كانت حبلى عندما تضع ولدها. هذا الوفاء بالعقود، هذا العقد الثاني. قال ومثل عهود الله تعالى في وجوب الوفاء بها عهود الناس فيما بينهم، إذ الكل أمر تعالى بالوفاء به، لا سيما العهود الموثقة بالأيمان، وما كان متعلقا بحقوق الناس كحقوق النكاح والبيع والشراء والإيجار، وكالأمانات مطلقة، فمن ائتمن أمانة وجب عليه أداؤها وحرم عليه إضاعتها أو خيانتها لأمر الله تعالى بذلك، كما في قوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وفي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. إذن بعتك الدار، قبلت ورضيت أنت تقول وانصرفتم، هل يجوز أن ترجع بعد ساعة تقول لا من فضلك أنا بطلت؟ بعتك السيارة ب10,000، انتبهتم؟ أخذ السيارة أخذ 10,000 ثم رجعت من الغد رد إلي سيارتي وأخذ فلوسك، يجوز هذا؟ خلف للوعد وخونا له ونكسلا، ما يصح أبدا. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإذا بعته كل ما تملك وقال قبلت ورضيت وأخذت الثمن، يجوز أن تنقض هذا بعد يوم أو أسبوع وتأتي برجال قبيلتك وتعود في بيعك، لا يجوز هذا. لما؟ لأننا أولياء الله المؤمنون به المتقون له، وقد فرض علينا وأوجب الوفاء بالعقود. في أي آية هذا؟ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. عقد الإيجار، استأجرت بغلة منه أو سيارة أو دارة وتم العقد وأخذت مقابل الإيجار، هل يجوز أن تنقض هذا؟ ترجع إليه تقول رد علي وإلا نفعل نفعل؟ لا يصح أبدا، لأننا مأمورون بالوفاء بالعقود. وإن نقض العقود الكفار والفجار فأهل الإيمان والتقوى ليس هذا من شأنهم أبدا، لو يخرج من داره كاملة ما يتردد. وما نشاهد فمن ضعف فهو للجهل وعدم العلم والمعرفة. قال الشارح ولنذكر أيها القارئ في هذا الأمر الإلهي بالوفاء بالعقود، نذكر فيه ما قاله الحسن البصري، هذا من سادات التابعين، أمه خيرة. هذا التابعي يقول يعني عقود الدين، وهي ما عقده المرء على نفسه. الحسن البصري يقول في تفسير هذه الآية، يقول رحمه الله الله تعالى يعني عقود الدين، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. عقود ماذا؟ أولا عقود الدين، وهي ما عقده المرء على نفسه من بيع وشراء وإيجار وكراء ومناكحة وطلاق ومزارعة ومصالحة وتمليك وتخيير وعتق وتدبير. إذن هذا القول أوفوا بالعقود شمل كافة العقود، النكاح، البيع، الاستجار، الكراء، الطلاق، النكاح، المصالحة، تصالح اثنان على شيء وأصبح عقدا هذا بينهم، يرجع بعد يوم أو يومين ينقض، لا يصح، ما وفى بعقده. قال فقد شمل هذا القول الإلهي شمل سائر أنواع العقود والعهود، يا مؤمن يا مؤمنة يجب الوفاء بالعقود والعهود, ولا يحل لمن أن ينقض عقده أو يتمرد ويهرب فلا يفي به, لأننا المؤمنون أولياء الله. أما الكفار ممكن أموات غير أحياء. قال ألا فلنذكر هذا ولا ننسى, لا نذكر الآن وننساه غدا, فلنذكر هذا ولا ننسى. وأما قوله تعالى في هذا النداء أحلت لكم بهيمة الأنعام, النداء اشتمل أولا على الوفاء بالعقود, واشتمل ثانيا على ماذا؟ على بيان حلية لحوم الأنعام التي خلقها الله لنا. فإنه تذكير, فقوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام, أحلت لكم بهيمة الأنعام, من أحلها؟ هو. أحلت لكم بهيمة الأنعام فإنه تذكير بالنعمة من أجل أن تشكر ولا تكفر. أحلت لكم بهيمة الأنعام من أحلها؟ الله. لماذا يقول هذا إلينا؟ من أجل أن نذكره ونشكره. أرأيتم لو حرم الله علينا لحوم البهائم؟ ما نعرف اللحم أبدا ولا نأكله, كما حرم علينا لحوم الخنازير ولحوم البشر. هل آدم يأكل لحم أخيه؟ فلما أحل لنا لحوم بهيمة الأنعام ذكرنا بذلك لنقول الحمد لله والشكر لله. قال فإنه تذكير بالنعمة لتشكر ولا تكفر. والمراد من بهيمة الأنعام هي الأزواج الثمانية. الأزواج الثمانية من هم؟ الإبل والبقر والغنم والماعز. ثمانية أزواج, من الضأن اثنين ومن الماعز اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. البعير, الجمل زوج وإلى لا, والناقة زوج, الصور من البقر زوج والبقرة زوج. إذن ثمانية أزواج هي الإبل والبقر والغنم, والغنم فيها ضان وماعز, وكل وذلك ذكر وأنثى, فهي ثمانية أزواج. قال والكل ذكر وأنثى. نعم أعيد العبارة. قال وهي الأزواج الثمانية. ما هي الأزواج الثمانية؟ الإبل والبقر والغنم, والغنم ضان ومعز, والكل ذكر وأنثى. إذن أصبحت ثمانية أزواج. وقوله تعالى إلا ما يتلى عليكم, أي تحريمه منها, وهو الميت والمنخنقة. أعيد إلى النداء, يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود, فرغنا من هذه. أحلت لكم بهيمة الأنعام, فرغنا من هذه. امتن علينا بحليتها لنشكره ونذكره. ثم قال إلا ما يتلى عليكم, أي إلا ما يقرأ عليكم عما قريب مما حرم الله من بهيمة الأنعام. إذ جاء بعد آيات حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. هذا مستثنى وإلا لا؟ قال أحلت لكم بهيمة الأنعام كلها, لا يوجد بعضها ما هو حلال. ما هو الذي بينه في نفسه هذه الآيات؟ المنخنقة والموقوضة والمتردية والنطيحة وأكيلة السبع كلها، وكذلك ما ذبح لغير الله. قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. ما معنى إلا ما ذكيتم؟ أدركها الحياة فيها مستقرة فذبحها. ما معنى النطيحة؟ نطحها كبش فوقعت على الأرض ميتة منطوحة، وإلينا فاعلة بمعنى مفعولة. وما معنى الموقوذة؟ أي ضربها بحجر وقذها بحجر طاحت على الأرض تصرخ. إن أدركها حية ذبحها وأكلها، تركها حتى خرجت روحها لا تعد. والمتردية ما هي؟ هذه كانت في الجبل ورمت نفسها، أو كانت طالعة مع الجبل وعجزت انقلبت وتردت إلى الأرض، أدركها صاحبها حية الروح كاملة فيها يذكيها ويأكلها، فارقت الحياة لا تحل. والنطيحة عرفتموها؟ من ينطحها؟ أخوها أو أختها برأسه يقتلها. المنخنقة هذه مربوطة في حبل، حاولت تتخلص منه انخنقت، أو دخلت بين شجرتين انخنقت، هذه المخنوقة المنخنقة. وما أهل به لغير الله، هذا كان يقول هذا كبشك يا سيدي عبد القادر لا يحل أكله أبدا، أو يقول هذا باسمك يا رسول الله، والله ما يؤكل، لا يؤكل بإذن الله إلا ما أذن الله في أكله، ما لم يأذن فهو حرام، لأن المال ماله وإلا لا، فإن أذن لك في شيء تفضل، لم يأذن لا يحل لك. فما أهل أي رفع الصوت بالإهلال، لأن العرب من عادة إذا شاهدوا الهلال طلع يرفعون أصواتهم الهلال الهلال، فأصبح كل من يرفع صوته كأنه يهل. هذه شاتي بعبد القادر توكل، هذه شاتك يا سيدي مبروك توكل، هذه شاتك يا رسول الله يا أبا فاطمة تؤكل هذه، والله ما تؤكل. لما يا شيخ تحلف؟ أنا لأن الذي وهبنا هذه الشاة وأذن لنا في أكلها حرم علينا إذا كانت لغيره أو كانت ميتة، هو الذي منع. فقوله إلا ما ذكيتم أي أدركتم فيه الروح فذبحتموه. وما ذبح على النصب وهو ما ذبح لغير الله تعالى كالذبح للأصنام والأضرحة والقبور أو الجان، تعرفون الذبح للجان أيضا، لما يصاب المرء بجن خبيث وإلا عفيت وإلا يأتي إلى الشيخ يلقيه يقول له ولدك هذا ضربه ابن الأحمر، والجن هذا أولاد الأحمر جنون لا يطاقون، هذا ضربه ابن الأحمر. وكيف ما في إلا أن تبحث عن ديك نوار الفول، عرفتم أي ريشه أزرق وأبيض وأسود تنوار شجرة الفول، حتى يترك ويعيش أسبوع يبحث ما يحصل. مات الولد، قلت لك أنا أنت ما فعل، يذبح كيس أسود وتعرفون يذبح تيس أسود خوف من الجن. وأقص قصة شاهدتها في ديار النبوة في دار الرسول. ولا عجب، عجب ما في عجب، الجهل يقع معه وفي ظلام كل باطل. بنى أحد الإخوان منزلا بجوارنا باب باب، يبني يبني يبني العمال. لما كمل البناء جئت وجدت كبشا ظننته طورا، ظلام البيت مع المساء، تعجبت هذا. قلت له ما هذا؟ قال هذا المعلم ومعلمه في جدة أرائد. قال لنا إذا تم البناء اذبحوا هذا الكبش للجن حتى ما يؤذوا الساكنين. انتبهتم؟ فذبح الكبش على العتبة، وبعضهم يلطخ أعتاب الباب كامل بالدم إرضاء للجن حتى ما يؤذيهم، وبعد ذلك يوزعون اللحم. فقلت له هذا لا يحل أكله أبدا، ذبح لغير الله، هذا كالجيفة. وما أطاع لأن يقول هذا ممكن وهابي وإلا كذا. ووزع اللحم ووجدته في بيتنا، فأخرجته له قلت له خذ نجاة، هذا ما يؤكل. هذا في مدينة الرسول، فكيف بمدائن أخرى ما عرفت رسول الله؟ ماذا يكون؟ اسمعوا، وما أهل به لغير الله، ما يريد الله أن يسمع صوت كائن من الكائنات مع صوته، إنا لله فقط. أما هذا لك ولله هذا لا يجوز، هذا هو الشرك بعينه. أنت تخاف من الجن، لما ما تخاف الله رب الجن؟ تطرح بين يديه تبكي طول ليلك وتذرف الدموع، لا لا، ويخاف من الجن. وزادهم ذلك الخوف وخوفا والعياذ بالله. ولا لوم، لأنهم ما عرفوا، هل جلسوا هذا المجلس كما جلستم؟ هل درسوا هذه الآية كما درستموها؟ والله ما كان. كيف يتعلمون؟ فقط ادخل في الإسلام علمت كل شيء؟ مستحيل. ولهذا فرض الله طلب العلم فرضا، إذ قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه. احفظوا هذه الحكمة، ما هي؟ لا يحل لمؤمن أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه بالمنع أو الجواز. أما أن يعمل الشيء وهو لا يدري أفيه رضا الله أو سخطه، هذا بالنسبة إلى المؤمنين لا يوجد عندهم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قبل أن تعقد، قبل أن تقول، قبل أن تأكل، قبل أن تلبس، اسأل أهل القرآن أيجوز هذا؟ فإن قالوا نعم جاز افعل، قالوا ممنوع حرام حرام. ولا تزال تسأل وتعلم ما يمضي عليك سنة وأنت عالم بمحاب الله ومكاره. وقوله تعالى في هذا النداء غير محل الصيد وأنتم حرم، ماذا تفهمون من هذه الجملة؟ غير محل الصيد وأنتم محرمون وأنتم حرم. هذا مما استثنى الله تعالى، أنه لم يأذن للمحرم إذا قال لبيك اللهم لبيك عمرة لا رياء فيها ولا سمعة أو حجة، من ثم تلبس بهذه العبادة. لو مرت غزالة بين يديه لا يمسها، لو نام في الطريق وجاءت غزالة ونامت عنده وتوسدته لا يمسها، لا يحل له أبدا أن يحل صيده محرم. كانت تمر بين أيديهم الغزلان والأرانب وهكذا تتساقط عليهم أيام شرع هذا الله عز وجل امتحانا لهم، فما كانوا ينالونها بسوء. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا، يا الذين آمنوا حرم عليكم، لا يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. والشاهد عندنا غير محل الصيد، لا تحلوا الصيد وأنتم محرمون، فالذي يصيد وهو محرم يأكل كالذي يأكل الخنزير أو لحم الكلب أو اللحم الحرام، لا يحل. وإن قلت الآن ما في صيد، أنت أذكر أن المسافرين من المدينة للعمرة يحتاجون 10 أيام وهم على إبلهم أو على أرجلهم حتى يصلوا إلى مكة، أما الذي يأتي من الشام والعراق يحتاج إلى 2-3 شهور، وهو يمشي في الصحراء يعرض له غزال أرنب وهو محتاج، ماذا يصنع؟ فمن هنا امتحنهم، لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تنال أيديكم ورماحكم، ونجحوا. يذكرون رضوان الله عليهم كان الغزال يأتي بين أرجلنا ونجحوا في الامتحان. أما الآن نحن نطير كالملائكة، وإلا لا، من دمشق إلى المدينة طائر، كيف نصيد؟ ولكن في الإمكان أن أهل المملكة من ينبع من المدينة من كذا يمشون على البر ويجدون أيضا غزال أو أرنب، فيبقى الحكم. وسيأتي يوم تنتهي في هذه الطاقة الكهربائية ونعود كما بدأنا، نركب الخيول ونقاتل عليها والله العظيم، وإلا الطاقة ما تنتهي، قالوا في طريقها إلى نهايتها. قال وقوله تعالى في هذا النداء غير محل الصيد وأنتم حرم، هو إضافة إلى تحريم ما حرم على عباده المؤمنين من اللحوم الفاسدة المخبثة للنفس الملوثة لها، إذ حرم على المحرم بحج أو عمر أن يصيد لما في الصيد من اللهو والغفلة عن ترك ذكر الله. هذه علة الصيد، لما حرم الصيد على المحرم؟ لأنه في عبادة متلبس بها، فإذا خرج منها يصيد معناه يلهو ويلعب، الذي يقول الله أكبر يصلي، يضحك، يقول يا فلان أغلق الباب، يتكلم، لأنه متلبس بالعبادة. فالذي تلبس بعبادة العمرة والحج كالمصلي، لا يقول ولا يفعل إلا ما أذن له الشرع، فكل ما نشري له ولعب وغفلة ممنوع. قال وعليه فلا يحل للمحرم أن يصيد ولا أن يأكل ما صاده هو وهو محرم أو صاده له غيره بأمره له أو برضاه. لا يحل للمحرم أن يصيد ولا يحل أن يقول فلان فلان عليك بالأرنب فيصيدها له، لا تحل له. أو ما أذن ولكن رضي، عرف فلان يصيد ورضي بذلك وسكت، فإذا جاءه بالأرنب لا يحل له أكلها. قال وما صيد له ومحرم أيضا كسائر المحرمات الأكل بما أنزل الله تعالى في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، إذ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطيور. كل ذي ناب من السباع حرام، أبدى بالذيب وأبدى بالفهد وأبدى بالنمي وأبدى كل ذات الناب. والقط، القط له ناب وإلا؟ وذي المخلب من السباع كالغربان أو أنواع من السباع من الطيور لها مخالب، فذو المخلب لا يصح أكله لأنه يعيش على الجيفة المنتنة. وقوله تعالى في هذا النداء العظيم إن الله يحكم ما يريد، أي يبيح ويمنع، يحل ويحرم، يبيح ما يريد إباحته، يمنع ما يريد منعه، ويحل ما يريد حليته، ويحرم ما يريد تحريمه، وكل ذلك تابع لعلمه وحكمته ورحمته وقدرته. فلذا الحلال ما أحل الله ورسوله، والحرام ما حرم الله ورسوله. فلنذكر هذا أيها القارئ، أو فلتذكر هذا أيها القارئ المستمع، حتى نقدر على طاعة الله ورسوله بالوفاء بالعقود، ومنها أن نشكر الله تعالى على نعمه، ولا نحرم ما أحل الله لعباده، ولا نحل ما حرم الله عليهم، ونفوض ذلك إلى الله الذي يحكم ما يريد لعلمه وإحاطته بكل شيء وحكمته في كل ما يشرع ويقنن. فلا نعمة هذا التعقيب على هذه الآية، والله يحكم. فالحلال ما أحله والحرام ما حرمه، لا تتدخل أبدا في شؤونك هذه، أترك للعليم الحكيم. فقط بلغك أن الصيد حرام حرام، بلغك أن ذا ناب من السباع حرام، قل حرام ولا تأكل. واعلم أن الله الذي حرم وأحل ذو علم وحكمة لا يخلو منها تشريع قط، ما تجد تشريعا يقوم به المؤمنون بلا علة ولا حكمة، وذلك لكونه تعالى العليم الحكيم. اللهم ارزقنا العلم والعمل به. الدرس غدا إن شاء الله أعطاكم الجماعة راحة، أما أنا ماني مستريح، فبعد غد إن شاء الله الدرس، الدرس بعد المغرب كالعادة. زكاة الفطر، زكاة الفطر وجبت بغروب الشمس الآن، وجبت، ويجوز إخراجه كما سمعتم من أئمة المسجد قبل العيد بيوم ويومين. وزكاة الفطر ما هي؟ فرضها رسول الله وقننا، صاع، والصاع أربع حفنات بحفنة الرجل الفحل، لا طويل المشعان ولا الأقزم مثلي، أربع حفنات هذه الفطرة. ضع أمامك البر، خذ أربع حفنات هذه الفطرة. ضع أمامك الأرز وخذ أربع حفنات هذه فطرة، لا بالكيلو ولا بجرام ولا تكلف نفسك. دين الله يسر. صاع من تمر، صاع من شعير، صاع من بر، صاع من أرز، من لبن، من إقط لبن جاف، والصاع أربع حفنات، ما حفنات الطفل الصغير، لا بد من شخص متوسط، أربع حفنات. وقد علمتم أنها تخرج الليلة وقبل صلاة العيد، ومن أخرها إلى ما بعد صلاة العيد تقبل على أنها صدقة تصدق بها، لا على أنها زكاة الفطر. قال والزيادة، الرسول يقول إلا أن يشاء ربها، وجب عليه بعير عطى خمسة، من يرده؟ عرفتم هذه؟ نعم. قال أخرجها يوم 27، إذا 3 أيام من حقه ما يزيد على يومين، الذي مضى فات المستقبل لا يفعل. أنا الأسئلة ممنوعة، ثبات ولا لا؟

فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. وهذا منهج الكمال والإسعاد، فعل الخير وترك الشر. ولغفلتنا وإعراضنا وإبعادنا ما منا أحد قصد أن يسمع هذه النداءات ويعرفها، ومضت القرون مع أنها احتوت على كل ما تتطلب حياة المؤمن: العقائد، العبادات، بيان الحلال والحرام، المال، الاقتصاد، السياسة الحربية السلمية، ما تركت شيئا تتوقف على حياة المؤمن إلا وحوته. وقد شاء الله أن تكتب في كتاب وتجمع وتشرح وتبين، وفي أي مكان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، علها تنتشر وتبلغ بين المسلمين وتترجم إلى لغات المسلمين. فهذه الخطوة الأولى تمت، وما بعدها إلى الله. إن أراد الله أن يجمع المؤمنين على الهدى، على الخير والتقوى، ليتآلفوا ويتحابوا ويتعاونوا، ساقهم لهذا الكمال. وإن لم يريد عقوبة لنا فها نحن كما نحن، ما سمعنا ولا قرأنا. إذن وهذا النداء هو 29، وسبقه 28 نداء، وفحواه ما احتوى عليه قال هو تحريم استحلال شعائر الله، تحريم استحلال دين الله. شعائر الدين أعلامه كالصلاة والزكاة، إلا ما نسخ منها، إذ بعض الشرائع والقرآن ينزل نسخها الله عز وجل أوقف العمل بها وأبطله. والله ينسخ ما يشاء ويبقي ما يشاء، ولكن يبقي ما فيه كمال المؤمنين وسعادتهم، وينسخ ما ليس فيهم طائل ولا فرائد، لأنه عليم حكيم وبالمؤمنين رحيم. قال وفي إباحة الصيد بعد التحلل، في إباحة الصيد تقدم لنا في نداء قبل هذا أن المحرم بالحج أو العمرة لو عرضت له غزالة بين يديه لا يمسها، لو وجدها نائمة في فراشه يتركها ما دام محرما، لا يصيد طيرا ولا غزال ولا ولا. إذن بعد التحلل من الإحرام له أن يصيد، لكن لا يصيد في الحرم، حرم المدينة من جبل أحد إلى جبل عير لا يحل الصيد فيها أبدا. كان أحد يجد الظبي في ظل شجرة ما يبعده ليستظل بظلها أبدا. وحرم مكة معروف أيضا وحدوده معلومة، لا يحل للمحل ولا المحرم أن يصيد في الحرمين. خارج الحرمين من أحرم بعمر وقال لبيك اللهم لبيك عمر كأنما دخل في الصلاة، فكل لهو أو لعب أو باطل يفسد عليه حجه وعمرته. والصيد في الغالب من أنواع اللهو، وإن الآن يأتونه للهو. ثم يشتغل بحيوان يصيد يذبح ويأكل، انقطع عن ذكر الله وعن العبادة التي دخل فيها. هل يأكل المصلي الله أكبر يشرب ماء؟ لا يصح هذا. كذلك من أحرم بالحج والعمر لا يصيد. قال ووجوب التعاون وفريضة التعاون بين من؟ بين المؤمنين أولياء الله، يتعاونون على ما؟ على البر والتقوى وجوبا. فإن لم يتعاونوا كما هم اليوم تركوا واجبا ويواخذون به. وحرمة التعاون على الإثم والعدوان، فإن تعاون اثنان ثلاث أهل القرية على إثم يفعلونه أو اعتداء يقومون به فذلك من آثام محرمات. فهذا النداء اشتمل على هذه كلها، وإليكم النداء نتغنى به علنا نحفظه أولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشعر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. إذا عاقب وأخذ بالعقب عقابه شديد، فلنتقي. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. هذه بالذات لما تم الصلح بين رسول الله والمؤمنين من جهة وبين عمرو بن سهيل ممثل قريش وقريش من جهة في الحديبية سنة 6، تبهتم؟ فنبه الله عباده المؤمنين على أنه لا يحملنهم بغض الآخرين أن يعتدوا عليهم، يجب أن يوفوا بالصلح إلى نهايته 10 سنوات. من يفي بالعهد سوى المؤمنين؟ لأن الله عز وجل يربيهم. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. نعم، خرج رسوله ب1400 مؤمن يلبون بالعمرة في حدود الحرم، قالوا لن تدخلوا، وشهروا السلاح وتمت مصالحة ورجعوا بنا عمرة على أن يقضوها في العام المقبل، ونحروا إبلهم وأنعامهم وعادوا، ومدة تصل 10 سنوات، ولكن نقضها المشركون فهزمهم الله وسلط عليهم رسوله. في السنة 8 دخل رسول مكة. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وفي الشرح بيان وتفصيل كثير نسأل الله أن يرزقنا حفظه وفهمه والعمل به. إليكم البيان. قال: اعلم أيها القارئ الكريم. من هو هذا القارئ الكريم؟ الذي لما يطبع كتاب ويصبح عند رأسه كل ليلة يسمع نداء. أي الناس أسعد من مؤمن يسمع كل ليلة نداء من السماء، نداء الله ينادي بعنوان إيمانه ليحث على خير يفعله أو ينهى عن شر يبطله. أي إسعاد أكبر من هذا الإسعاد؟ وقلنا اجعلوه في الفنادق، ترجموه إلى اللغات الحية. يا أصحاب الفنادق في العالم الإسلامي، ينام النزيل يفتح كتاب، يا شيخ هذا ما هو جديد، المسيحيون يضعون الإنجيل عند رؤوس النائمين في الفنادق، ولما نحن ما نضع هذا؟ نحن أولى بالدعوة إلى الحق، وإلا هم وهم يدعون إلى الكفر والباطل. نحن ما نضع القرآن يمسه كافر نجس، ولكن نداءات كهذه مسموح بها. ما هي القرآن الكريم؟ 90 آية أو ما يقارب. ما ينفع حتى نضعها نحن في بيوتنا ونسمع ما ينادينا ربنا من أجله، من أجل أن نكمل ونسعد لا أقل ولا أكثر، من أجل أن نتهيأ للسماء والنزول بالملكوت الأعلى مع مواكب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. غفلونا، غيبونا، أماتونا، صابونا، جزاء من يخلد في جهنم. هذه أيدي الصليبية الكافرة والمجوسية الملعونة واليهودية الخبيثة. ولكن إلى متى ما نفيق؟ هكذا. اعلم أيها القارئ الكريم أن هذا النداء الإلهي قد تضمن أمورا، أي احتوى على أمور عظيمة ذات خطر وشأن عظيم. وإليك بيانا بالتفصيل. خذ بيان تلك الأمور الخطيرة بالتفصيل حتى ما يخفى عليك شيء إن كنت تريد السماء. أولا، تحريم استحلال شعائر الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. ما شعائر الله؟ ما هي؟ هي أعلام دينه من سائر ما فرض وأوجب ونهى وحرم. فلا يستحل ترك صلاة، يصدر ملك وإلا أمير بإيقاف الصلاة تعطلت الحياة، كما أصدر أحد الحكام إيقاف الصيام في بلد إسلامي لتعطل الحياة والإنتاج، أو يصدر قرار بحلق اللحى ومنع هذه الشعيرة تحريمها، أو بلبس البرانق وخلع العمائم. شعائر الله أعلام دينه، لا يحل لأحد أن يستحلها بمنعها بحال من الأحوال. وسمعتم نداءه للمؤمنين، أما الكافر لا يسأل. وهي أعلام دينه من سائر ما فرض وأوجب ونهى وحرم. فلا يستحل ترك صلاة ولا صيام ولا حج ولا اعتمار ولا زكاة ولا جهاد ولا بر الوالدين ولا صلة أرحام. ولا يستحل ما حرم الله من ربا أو زنا أو كذب أو غش أو سرقة أو خيانة أو سب وهتك عرض إلى غير هذا مما هو واجب في الإسلام أو حرام، إذ كل ذلك من أعلام الدين وشرائعه. والاستحلال أن يقول ما في هذا افعلوا، أما كون المذنب يذنب ويفعل جريمة ما استحل، لأن الاستحلال كفر. أرأيتم ما تحمل هذا اللفظ؟ يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، أعلام دينه، مظاهر الدين، أليس كذلك؟ يصدر قرار على المؤمنات بكشف وجوههن ورؤوسهن والمشي سافرات عاريات في الشوارع، والله لا استحلال لشعائر الله. عطل آيات أكثر من 30 آية، أي استحلال عظم من هذا؟ لكن كون هي لرأسها فعلت ذلك تأثم، ما استحلت، ما تقول استحللت أنا ظروفي وأنا كذا، لكن من استحل ما حرم الله كفر وخرج من الإسلام، ارتد. ثانيا، عرفنا ما تضمن اللفظ الأول، يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، ما شعائره؟ أعلام دينه، كآت كالصلاة والزكاة من سائر الواجبات، وكالزنا والربا والغيبة وصحب المحرمات. فالذي يستبيح الغيبة استحل ما حرم الله، الذي يستبيح سب المؤمن وطعنه وضربه والبصاق على وجهه أحل شاعر الله. فجميع الواجبات كجميع المحرمات لا يستحل من شيء، تبقى واجب ما هو واجب وحرام ما هو حرام. من يملك أن يستحل؟ يعقب على الله عز وجل، الله يحرم وهو يحلل، أين علمه حتى يفعل هذا؟ أين حكمته؟ أين حياته؟ مخلوق مربوب. هذا من خصائص الرب الذي إذا شرع شرع ما يكمل الآدمي ويسعده. ثانيا، إنما نسخ أي كان من شعائر الدين وأعلامه ونسخه الله. منه ماذا؟ قال منه الشهر الحرام وهو رجب. كان في الجاهلية وفي شطر الإسلام قبل نزول هذه الآية لا يصح القتال في رجب، والعرب يسمونه رجب الأصب، يصب فيه الخير صبا، ويقال في رجب الأصم أي لا تسمع فيه قعقعات السلاح، وهم في الجاهلية. ما الحاجة إلى هذا؟ لأنهم كانوا قبائل وفقراء ورحل ويتقاتلون ويعيشون على التجارة في الشمال والجنوب، فأعطاهم الله بتدبيره قبل وجود حكومة إسلامية تقيم الحدود، ألهمهم تحريم القتال في هذا الشهر. فإذا أهل هلال رجب امشي إلى اليمن أو إلى الشام، شرق وغرب بمالك، لا يعترضك أحد. تدبير من هذا؟ من الله. فلما جاء الإسلام وقامت دولته أباح القتال فيه، إن وجب القتال قاتلنا، لا نقول ما نقاتل. الشهر وهو رجب كان محظورا القتال فيه، ثم نسخه تعالى بقوله الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فإن احترمه المشركون ما قاتلناهم، فإن قاتلون فيه نقول ممنوع نقاتلهم. وكذلك القعدة والحجة ومحرم، هذه 3 أشهر محرمة متتالية، ورجب يأتي بعد الشهر السابع أو السابع. وكان القتال في هذه ممنوع، ولكن مع هذا المشركون كانوا يحتالون كاحتيال إخواننا اليوم. فماذا يفعلون؟ يعلن رئيسهم أننا أجلنا، أخرنا محرم إلى صفر، إذا نغزو وفي القرآن إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلون عاما ويحرمون عاما. رئيس القبيلة إذا احتاج إلى غزو يعلن أيها المواطنون هم ما يقول المواطنون هذه عصرية بريطانية ماذا يقولون يا قومنا يا قومنا المحرم هذا العام أخرنا فقط لمصلحة اقتضت هذا فجاء الإسلام فأبطل هذا إنما عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلون عاما ويحرمون عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين وبقي الأمر على الإباحة نعم نحترم الأشهر الحرم نكثر فيها الصالحات ونقلل فيها من السيئات الأجر فيها عظيم أما القتال إذا أذن لنا أو داهمنا عدو نقاتل ولا شيء هذا مما نسخ الله تعالى قال إنما نسخ من شعائر الدين هو الشهر الحرام وهو رجب كان محظورا القتال في أي ممنوعا ثم نسخه الله تعالى بقوله الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم لو كان نحن نعظم رجب ما نقاتل يقول اليهود أن القوم ما يقاتلون أبدا ادخلوا ونحن ما نحمل السلاح معناه نعطيهم عناقنا فرفع الله نعم لو أراد الله هذا ما نستسلم نستسلم خلي يقتلنا شهداء لكن الله ما أراد هذا وإن قلت كيف نعم وقع أما فرض الله على اليهود على عهد موسى أن يقتل بعضهم بعضا ومات 70,000 في من يقول لا يكفر وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم لما اتفقوا على عبادة العجل في غيبة موسى عليه السلام ورجع ووجدهم يعبدون عجلا من ذهب إذن ما كفارة هذا أوحى الله إليه بما سمعتم وإذ قال له يا موسى وإذ قال موسى لقومه إنكم ظلمتم أنفسكم بماذا باتخاذكم العجل فتوبوا إلى آبائكم كيف نتوب فاقتلوا أنفسكم حملوا السلاح واستقبل بعضهم بعض الرجل يقتل ابنه الابن يقتل أباه الأخ يقتل أخاه حتى سقط منهم 70,000 رفع موسى وهو يديه إلى الله فكف الله قتال عرفتم فلو أن الله ما نسخ الشهر الحرام أو الشهر الحرم وهاجمنا عدو نعم يجب أن نبسط أيدينا ونسكت لكن من رحمة الله وتدبيره وهو العليم الحكيم أن آذن لنا في الأشهر الحرم أن نقاتل من يقاتلنا الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصار فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وكذا سائر الأشهر الحرم فقد نسخ القتال فيها إذا قاتلنا العدو فيها ومن المنسوخ هدي المشركين وقلائدهم كان المشركون يهدون إلى الله الإبل والغنم من شرق الجزيرة وغربها تقربا إلى الله وتزلفا يأخذ الرجل 20 بعير إلى أين هدي كيف يعمل يفتكونها من الطريق منه القبائل فإذا قلدها بقلادة خاصة ورآها العربي مقلد يقول هذه لله ما يعترض يأتي من تبوك، يأتي من نجد، يأتي من أي جهة مقلدة للحرم. كانوا يعرفون الله ولكن يشركون. الهدي هو كيف إذا أهدى الثور أو البقرة أو البعير يجرحه بسكينة حادة، يسيل الدم ويلطخ ذروته وظهره بالدم ويمشي. فإذا شاهده عربي بسلاحه مر بقبيلته ورآهم مهدي يسوقه لأنه لله. الآن لو نفعل هذا نحن ما نستقيم، نأكله في الطريق لولا الحكم. لا إله إلا الله. قال ومن المنسوخ هدي المشركين وقلائدهم. فنحن الآن ما نهدي بهذه الطريقة ولا نقلد. من أراد أن يهدي يهدي بدون ما يعمل دم ولا علامة ولا قلادة في العنق. والمشركون أنفسهم حرم عليهم دخول المسجد الحرام، فكيف يبقى لهم قلائد؟ المسجد حرام أن يدخلوا الحرم، لا يدخلوه المشركون، فكيف إذن بقلائدهم التي كانوا يقلدون بها؟ الإبل يهدوا إلى الحرم، والهدي هو ما يهدونه إلى الحرم، والقلائد جمع قلادة ما يعلقونه على البعير أو الشاء إذانا بأنه مهدي إلى الحرم فلا يتعرض له. وقد يعلق أحدهم لحاء من شجر الحرم فيحترم لذلك. أنت خائف ماشي إلى الطائف يستقبلونك جماعة يأخذوك، خذ لحى قشران من شجر الحرم وعلقها في ذراعك وإلا في راسك ومر بهم. لا لا لا، هذا كان في الحرم لا يمسونك بشيء. تدبير من هذا؟ تدبير الله عز وجل، لأنهم فوضى، لا رسول ولا نبوة ولا كتاب ولا شرع ولا قانون. من يهيئ لهم فرص كهذه ليعيشوا؟ مولاهم خالقهم سيدهم العليم الحكيم. والقلائد جمع قلادة ما يعلقونه على البعير أو الشاء إذانا أي إعلاما بأنه مهدي إلى الحرم فلا يتعرض له. وقد يعلق أحدهم لحاء من شجر الحرم فيحترم لذلك ولا يتعرض له بسوء. كان هذا قبل الإسلام، أي قبل الدين الإسلامي ثم نسخ في الإسلام. عرفتم هذه منين من الآية؟ يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشعر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. ثالثا، حرمة التعرض للقاصد للبيت للعبادة والتقرب إلى الله للحصول على رضوانه، إلا أن يكون هذا القاصد كافرا أو مشركا فإنه لا يؤذن له بدخول الحرم. ولا آمين قاصدين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، فكيف تصدونهم عن الحرم؟ إلا أن يكون كافرا أو مشركا، فقد نسخ الله دخول المشركين أو الكافرين. رابعا، إباحة الصيد لمن تحلل من إحرامه من المؤمنين، لأن المحرم لا يحل له الصيد حال إحرامه كما لا يحل أن يأكل ما صيد من أجله وهو محرم. أنت معك زميل ما هو محرم، قلت له أمام غزالة فصاده وقدم اللحم، لا يجوز أن تأكله لأنك راضي بذلك. أما إذا صاده لغيرك وأنت لا تدري وقدمه لا بأس. من أين فهمنا هذا؟ من قوله وإذا حللتم فاصطادوا. وإذا حللتم من أين؟ من حرامكم فاصطادوا. وهذا الحكم باقي ما نسخ. هذا الحكم حرمة الصيد باقية إلى الآن إلى يوم القيامة ما نسخ بشيء. خامسا، هذه مما احتواه هذا النداء العظيم، خامسا حرمة الاعتداء على العدو، فمن كان له عدو لا يجوز له أن يعتدي عليه، أن تحمله عداوته على ظلمه والاعتداء عليه. عدو كافر أو مؤمن ما اعتدى عليك لا تحملك عداوة بغضك له أن تأخذه تضربه وتأخذ ماله، بل أو تسبه وتعيره، لأن الإسلام دين الله للبشرية جمعاء والكل عبيده. أعلن عداءه لنا نعاديه ولكن لا نعتدي عليه، فإن شهر السلاح وقاتل لنا أن نبيده ولا نرحمه. قال حرمة الاعتداء على العدو، فمن كان له عدو لا يجوز له أن تحمل عداوة على ظلمه والاعتداء عليه إلا أن يظلم العدو ويجور، فحينئذ يرد ظلمه واعتداءه ولا حرج. وهذا معنى قوله تعالى في هذا النداء: ولا يجرمنكم، أي ولا يحملنكم شنآن قوم، أي بغضهم وعداوتهم، أن صدوكم على المسجد الحرام فقضية الحديبية أن تعتدوا عليه. ما هو يجد الإنسان رجل من مكة يجد في ينبع ويقول هذا هم صدون على المسجد الحرام، يأخذ في ضربه وقتله بعد الاتفاقية. وما فعل أصحاب الرسول لما قريش زلت قدمها وساق الله للملحمة؟ خانت المعاهدة ونقضتها وأيدت جماعة على جماعة، فغزاهم الرسول بعد سنة فقط، سنة ثانية، ففتح الله عليه مكة. قال: وهذا تم في الحديبية ضد المشركين